قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يا حي يا قيوم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على سنة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم نسألك رحمتك التي تغنينا بها عمن سواك. اللهم أصلح أحوالنا بتقواك. اللهم أسعد حياتنا بطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم حقق إيماننا. اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد. اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد فدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا أرحم الراحمين، اللهم ثبتنا على التوحيد. اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله صدقا وقولا وعملا يا رحمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين بالإسلام. اللهم أصلح أحوال المسلمين بالإسلام. اللهم احفظهم في كل مكان. اللهم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل على المسلمين نصرك وتأييدك. اللهم أنزل على المسلمين نصرك وتأييدك. اللهم فرج الهموم. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين. اللهم نفس كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم يسر لنا كل أسير. اللهم يسر لنا كل أسير. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فسعد بشفاعته. اللهم اجعلنا ممن التزم بسنته. ففاز بمرافقته في جنات النعيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إن هذا الجمع المبارك يرجون رحمتك، اللهم فأنزل علينا وعليهم رحمتك، اللهم أفض عليهم من جودك وكرمك، اللهم أفض علينا وعليهم وعلى المسلمين من جودك وفضلك وكرمك، اللهم الطف بنا وبالمسلمين، اللهم الطف بنا وبالمسلمين، اللهم بنا وبالمسلمين ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اكشف ضرنا وضر جميع المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى سنة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى، اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد كلمتهم على البر والتقوى، اللهم أظهر أنوار سنة خليلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.